ما هو القول الصحيح في تشقير المرأة لحواجبها؟ لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك، هو نفسه كما في النمص لا فرق.